مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، البغل المغرور. إعداد نبيل قديح. نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية. الراوي نرمين عبد الله. شارك في الأداء مازن الهشلمون. في قرية جميلة تحيط بها أشجار الصنوبر والبلوط من جميع أرجائها، وفي منزل كبير تمتد أمامه البساتين المزدانة بالورود والرياحين، كان يعيش رجل ثري يعمل في تجارة الذهب والفضة، وكان عنده بغل فتي يحمل عليه بضاعته حين يتوجه إلى سوق المدينة للبيع والشراء. وفي كوخ صغير إلى جانب هذا المنزل الرحب كان يعيش رجل طحان فقير الحال، راض بما قسمه له ربه، وكان لديه بغل يحمل على ظهره أكياس الحبوب حين يتوجه إلى الطاحون. وكان هذان البغلان يجتمعان في بعض الأحيان في أثناء انطلاقهما إلى سوق المدينة، فكان بغل الرجل الثري يسخر من صاحبه ويقول له ضاحكاً: يا لك من بغل مسكين! إن صاحبك لا يحمل فوق ظهرك إلا أكياس الحبوب التي يثقل وزنها ويخف ثمنها، بينما أحمل أنا فوق ظهري كيسا صغيرا لا وزن له، ومع ذلك ثمنه مرتفع، فها أنت مرهق بحمولتك وأنا مرتاح مسرور، مسرورا بصاحب الغني الذي يريحني ولا يتعبني. فكان البغل الآخر يقول: بل ما أسعدني أنا بعيشتي مع صاحبي الذي يطعمني مما أحمل على ظهري ويخفف من وزن حملي حين أتعب. وفي يوم من الأيام صادف أن التقى البغلان في طريقهما إلى السوق، فكان البغل المغرور يمشي فخوراً بما يحمل من ذهب وفضة، وهو ينظر إلى البغل الآخر بسخرية. فجأة طلع عليهم اللصوص من كل جانب، ثم إنهم ركضوا نحو بغل الثري لينتزعوا عن ظهره الذهب والفضة، فأمسكوا بلجامه وصاحوا به، فلما حاول الإفلات انهالوا عليه ضرباً ولكماً، فراح يئن ويتوجع ويستنجد بصديقه ويقول: لماذا يضربونني أنا وحدي؟ أتنهال علي اللكمات والرفسات وأنت لا ينالك شيء من الأذى؟ لماذا يكون هذا حالي؟ وهنا نظر إليه صديقه البغل وقال له وهو يبتسم: أرأيت من منا المسكين يا صديقي؟ إنهم يضربونك ليسرقوا ما على ظهرك من ذهب، وأما أنا فلا ذهب على ظهري ولا فضة، فلهذا لم يقتربوا مني. فلو أنك كنت بغل رجل طحان بسيط الحال لما صرت إلى ما أنت فيه.